يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاء فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون كان ذلكم القارئ منصور بن عبد الله الزهراني يرتل من سورة الزمر في فقرتنا الأولى تلاوات المساجد مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. ومن تلاوات المساجد إلى التلاوات المرتلة وتلاوة من سورة ياسين للقارئ الشيخ عبد الله بن محمد الصامل وهو عميد كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومستشار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف. شارك في العديد من اللقاءات العلمية في الإذاعة والتلفزيون. سيقرأ سورة ياسين وقد تضمنت هذه السورة كسائر السور المكية المفتتحة بأحرف هجائية الكلام عن أصول العقيدة من تعظيم القرآن الكريم وبيان قدرة الله ووحدانيته وتحديد مهام النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة والإنذار وإثبات البعث بأدلة حسية مشاهدة من الخلق المبتدئ والإبداع الذي لم يسبق له مثيل. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون